وقدر هو بقيادته للصيادين يكبدوا قوات الاحتلال الفرنسي، طبعا خسائر كبيره جدا وما الى ذلك. وطبعا مصر، احنا لو حبينا نتكلم عن الرموز بتوعها مش هنقدر نعد. مصر اطول بلد في العالم لها تاريخ مكتوب، تاريخ المكتوب بس لا يقل عن 5000. في عنده رفض للاستسلام. انا حاسه كده ان هو ضعيف. انا معاكي يعني، انا كنت اتمنى ان الاستفهام ده اخرتها ايه وياك يكون فيه ريحه الثقه بالنفس، ريحه التحذير، ريحه التحديد، يعني هو منتظر ايه بعد ده كل ده. امتى هيهدد وامتى هيلوح بورقه ان انا هنسحب من حياتك لو ما فيش اي حاجه ايجابيه؟ لا ده هو كمان يعني بيتكلم على ان اهل الهوى كلهم مساكين صابرين وبيحسدوا الخالي. يعني بيتك هيبقى على مصر قوي جدا التأثير الإيجابي فعال، لأن الكتب اللي أنا عملتها دي كلها لها نواتج إخصائية، هي تعتبر رسالة دكتوراه أخرى، يعني لها ناتج ولها توصيات ولها بيانات إخصائية ولها دراسة شبه تجريبية مطبقة وأخذت شهور وتسع شهور في التطبيق، فهي مش مجرد

في أوان يا محمود، بس المهم أنت تروح لها وتطمن عليها. ألو، مين اللي بيتكلم؟ قلت لك واحد يهمه مصلحتك. ومصلحتي تهمك في ايه؟ انت مين انت؟ مش مهم انا مين، المهم الكلام اللي بقولهولك. جوزك على علاقة بالسكرتيرة بتاعته، والشركة كلها عارفة الحكاية دي، وتصرفي انت بقى. شرفا استنى دقيقة واحدة من فضلك. الو الو، قفل السكة. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ولا حاجة يا بهية، وما تصدقيش اي واحد او واحدة يكلموك في التليفون ويقولوا لك جوزك عمل ولا سوى. دول خربين بيوت يا بنتي. وفريدي الكلام ده كان صحيح؟ يبقى انا اسكت. انت ما كلمتيهوش؟ شوف يا ماما، قلت استنى لما اقول لك انت الاول. طب انت ما لاحظتيش اي حاجه متغير مثلا؟ يعني هو بيتاخر بالليل ساعات، وكان باين عليه ان هو مشغول وبيفكر، ولما عملا بريرا وقبرا منيرا.